أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل ينطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم القاتل إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار؟ يقول على ما حصل منذ عصر الإمام علي رضي الله عنه حتى قتال المسلمين اليوم. الحديث عام ولا نستطيع أن نخص أحدا بعينه، فحديث النبي عليه الصلاة والسلام صريح واضح، وأما أن نخص أحد فعلى كل حال ما نستطيع أن نخص، فمن ذلك اليوم أو من قبل ذلك اليوم إلى يوم القيامة، فلا يجوز حمل السلاح المسلم على المسلم مهما كان، حتى ولو كان فاسقا ما دام مسلم فلا يحل أن تحمل السلاح ضده إماما أو من أدنى الشعب أو غيره. لو يريد الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنه، ما حصل بين الصحابة يجب الكف عنه والإعراض عنه والخوض فيه، فما حصل منهم رضي الله عنهم فإنهم مجتهدون، الكل منهم مجتهد، ولا نستطيع أن نصوب أو نخطئ أحدا من عندنا فنقول أمرهم إلى الله، فرضي الله عنهم وأرضاهم. يقول السائل أنه في عمل أنه يعمل في مصنع يمنع من الخروج إلى صلاة الجمعة بل يؤدونها في مسجد صغير داخل المصنع، هل عليه بأس بذلك؟ إذا كان هذا المسجد قد سمح لهم أن يقيموا فيه جمعة، إذا كان فيه عدد يكفي، فإنهم يطلبون من قاضي البلد المسؤول السماح لهم بإقامة الجمعة لأن هذا من الشروط، فإذا سمح لهم يجعل لهم إمام يتفق على إمام يصلي بهم الجمعة ولا بأس بذلك. أما إذا كان ما حصل ذلك فيمكن على الاتفاق فيما بينهم، إذا كان هذا العمل يحتاج إلى حراسة أو فيه شيء يمكن يتلف ويخرب، فيمكن أن يتفقوا ناس يصلون الجمعة في هذا الأسبوع وناس في الجمعة الثانية إذا كان ذلك ضروري ولا يمكن تركه، فالأمور لا بد أن يكون فيها مفاهمة، إما إقامة جامع مأذون لهم فيه من قبل المسؤول وهو قاضي البلد، وإما إن كان لا يمكن ذلك والعمل اضطراري جدا فيتفقوا على أناس يقومون بالعمل والحراسة لئلا يتلف شيء، والأسبوع الثاني جماعة آخرون، والله أعلم. يقول السؤال: ما المقصود بقوله تعالى لا يسألون الناس شيئا؟ لا يسألون الناس شيئا، وين الآية؟ فيها آية فيها بهذا اللفظ الذي أذكر الآن، لا يسألون الناس إلحافا. بيت البقرة. على كل حال، إن الذي يتصدق على المتعفف المتستر في بيته والذي لا يسأل الناس ولا يلح عليهم أفضل من أن يعطي السائلين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي يستحي أن يسأل الناس، يستحي أن يسأل الناس، يعني هو فقير ومع ذلك يستحي أن يسأل الناس يتعفف، فهذا الذي ينبغي أن يعطاه كما ذكر الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسأل الناس إلحافا، فهؤلاء يجب أن نبحث عنهم ونعطيهم تحت جناح الظلام، فهذا أفضل من أن تعطي جهرا. ما ورد في حديث جندب وأبي بكر أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهما بأن لا يسأل الناس شيئا، المقصود به؟ نعم، يعني لا يسأل الناس يعني لا يكثر السؤال، فعمر لما أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام قال وكأنه رده قال إن هذا المال حلو فإن أعطيته من غير مسألة فخذه، يعني سواء أكلت أو تصدقت به، فإن لم معنى حديث فإنك إذا أعطيته يبارك الله لك فيه، وأما نعطيته عن مسألة فهذا هو الذي إذا كان من غير حاجة أيضا فقد لا يبارك الله له فيه. وقال حكيم بن حزام لما يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم أيضا نفس الكلام وجهه لحكيم بن حزام أنه أن هذا المال نعطيه عن غير مسألة يبارك الله له فيه وإلا فلا يبارك له فيه. فحلف بعد ذلك ألا أسأل أحدا بعدك، فكان رضي الله عنه حتى توفي ما سأل أحد شيء. وكان الصحابة رضي الله عنهم أخذا من هذا الحديث كثيرة يسقط صوت أحدهم وهو على بعيره فما يقول إنسان ناولني إياه ينزل فيأخذه، فهم كانوا يحترزون من كثرة السؤال أو من السؤال والإلحاح على الناس سواء في الخدمة أو في المال. فمن استعفى عفاه الله ومن استغنى أغناه الله. يقول السائل إذا كان هناك فرجة لا تتسع لكي أصلي فيها فهل لي أن أدخل وأسبب بمضايقة من بجواري أم أدع الفرجة؟ إذا كان فيه مضايقة بحيث أنهم يعني يتضررون فلا، وأما إذا كان إذا دخلت سيلتحم الصف بعضه ببعض ثم كل اثنين قد يكون بينهم فرجة ولو قليل ثم يتراص الصف ويكون تعديلا له وسدا للخلل كله، فهذا الذي في الغالب يكون، لأن الصف من أوله إلى آخره لا بد أن يكون فيه فرج وخلل. فإذا دخل إنسان فعلى كل مسلم أن يوسع من عنده حتى يلتحم الصف وهذا أفضل. سائل يطلب من فضيلتكم من ختمنا الكتاب أن تذكروا ترجمة ولو مختصرة عن سيرتكم. ليس لي سيرة أنا حتى تذكر، يعني أولا أني لست من العلماء الذين يستحقون أن يترجم لهم أو يذكر لهم شيء، أنا كواحد منكم، إنما من فضل الله علي أنه من باب الثقة وحسن الظن وكل إلي أن أكون في هذا المكان، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني كما ظنوا أو أحسن مما ظنوا، ولو أني أعرف نفسي أني مقصر، ولكن على كل حال هذا من فضل الله، ونسأل الله الذي وفقنا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا تقواه وخشته في الغيب والشهادة، وأن يوفقنا وإياكم جميعا. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله.